إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، وحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من نداء الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دعوني بالنيابة عنكم أن أرحب بالعالمين الكريمين والعالمين الفاضلين دكتور عربي كشاط ودكتور صلاح سلطان، وندلف إلى الآية رأسا دون مقدمات. دكتور صلاح، كتب عليكم الصيام. كتب، هذه يعني توثيق للأمر الرباني، لأن الكتابة تقيد الأوابد. فجاءت سبحان الله في قضية الصيام كتب عليكم القتال، قبلها كتب مرتين كتب عليكم القصاص، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، ترك خيرا وصية إذا حضر أحدكم الموت. فالحقيقة مسألة كتب بتجعل الإنسان ليست عنده خيارات أن يمتثل إلى أمر الرحمن، مع يقين أن الله تبارك وتعالى قد اختار له الخير. ولله المثل الأعلى، لو واحد بتقال له يعني كتب لك يعني تركة من تركة والدك أو فلان مبلغ كبير أو عقارات كبيرة، سيفرح كثيرا جدا. طيب، منطق صاحب الإيمان لا ينظر إلى قضية التكليف، على أنه تكليف كلام أخونا الحبيب الدكتور العربي، هذا تشريف من الله سبحانه وتعالى أن اختارنا ويكتب لنا الصيام أو يكتب علينا الصيام حتى نرتقي فنصير من أهل باب الريان، لعلكم تتقون فتقتربون. طيب، عليكم لم يكتب الصيام لكم وإنما كتب عليكم. إذا فهمت على أن هذا تشريف وليس مجرد تكليف ارتقى العبد فكان من المتقين. وإذا أخذ أنه كتب عليه قهرا ولا خيار له في يعني في أن يختار أن يقبل أو لا يقبل، يعني هذا ارتقاء من من من عبوديته لأي نوع من العرض الدنيا إلى عبوديته لخالقه الذي شرفه بأن كتب عليه. يعني كلمة عليكم دي ما لا, لا, لا, لا, لا تزعج المؤمن. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أنا عبد وهو رب. فيعني منطق العبودية لرب الأرباب سبحانه وتعالى تجعلني دائما أعيش مع الآية، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو كتب عليه الحاجات كلها وهو يتولى الصالحين. الله أكبر. فهو يعلم مصلحتي فيكتب علي ويأمرني ويوجهني إلى المسار الصحيح. يعني إذن هو العبد مع المكون سبحانه. بالضبط، كما قال ابن عطاء: أنت مع الأكوان إذا لم تشهد المكون، فإذا شهدت المكون كانت الأكوان معك. سبحان الله العظيم. طيب يا سيدي، جزاك الله كل خير. الله يرضى عنكم. دكتور عربي، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نحن لسنا نغمة نشاز في هذا الكون، وإنما نحن حلقات نورانية متواصلة مع أمم من المؤمنين ممن سبقت لهم من الله الحسنى. كما كتب على الذين من قبلكم. شكرا دكتور عمر. هذه أولا الذي تفضلت به مقارنا بين ما يقوم به الإنسان قهرا أو اختيارا. نعم. سؤالك يتضمن الجواب. ذلكم أن استخدام كلمة كتب كما تفضل دكتور صلاح يشير إلى قضية الترسخ. ترسخ. ترسخ. الثبوت. كتب الشيء يعني ثبته. نعم. وقد يسأل إنسان سؤال، هل كتب وفرض كلمتان مترادفتان؟ البعض يقول مترادفتان، لكن إذا دققنا النظر وجدنا أن بعض الكلمات تشترك في المعاني وتختص كل واحدة من هذه الكلمات بجانب خاص. نعم. فهذا يدلنا عليه استخدام كلمة كتب. أيوة. وليس فرضة. كتب الله عليكم. لما الذي يكتب ويفرض معلومة هو الله جل جلاله، لكن استخدام هذه الكلمة بهذه الصيغة كما يقال المبنية للمجهول تدل على عملية تشارك. يا الله. فمن الله الأمر ومن العبد العمل، ولا يستطيع العبد أن يؤدي هذا العمل إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى. ففي نهاية الأمر الصوم لي وأنا أجزي به. في نهاية الأمر إن الإنسان في المؤمن في مواقفه الاجتماعية وفي علاقاته مع الناس لا يصدر إلا عما ترسخ في قلبه. إذن ليست حركات شكلية، وإنما هي مثل الماء الجاري يسقي الأرض الميتة فإذا هي تخصب. كيف يستطيع هذا الماء الجاري أن يحقق ذلك؟ لأنه على صلة متواصلة بالمنبع الثر. فإيمان المؤمن بالله عز وجل يجعل هذا المؤمن طاقة من أهم طاقات الأكوان. الله أكبر. طيب العربي كتب، ما زلنا عند كتب، لم يقل فرض. نحن فهمنا من كلام فضيلتكم الآن أن الفرضية تدخل تحت بند الكتابة أو الكتابة تعبر عن الفرضية. نعم. لكن هذه الكتابة التي كتبت على العبد وقدر الله الغالب في هذا الأمر أنه ارتقاء بالإنسان من حدود إنسانيته إلى حدود عبوديته أو إلى أفاق عبوديته لله. نعم، كما تفضلتم، الذي يسعفنا في هذا الشأن الإعجاز اللغة القرآنية. نعم. ففي اللغة العربية كلمة صام ومشتقة منها تعني أمرين، تعني الامتناع وتعني الارتفاع. الامتناع والارتفاع. إذن الصيام ليس عملية جوع فقط. لو كان الأمر كذلك لا قال الله عز وجل لعلكم تجوعون. لا. إذن الصيام الذي في ظاهره امتناع يشحذ العزيمة للارتفاع. وكلما صام الإنسان وامتنع عن الضروري من الأكل وما إلى ذلك فإنه يبتعد مرحلة عن بهيميته وعن ماديته ليرتقي في مراقي الكمال البشري حتى يتشبه بالملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون. والصيام في الحقيقة بهذا المدلول يرتقي بالإنسان إلى مقام الربانية. الله أكبر. ومن صفات الله عز وجل الصمد. الصمد. هذا فحقيقة الإنسان عندما يصوم نهاره ويقوم ليلة يتخلق بأخلاق الملائكة. الله أكبر. والصيام الذي هو امتناع وكما تفضلتم يعني ارتفاع عن البهيمية والحيوانية والمادية، الصيام هذا يجعل الإنسان أهلا لتكتب مثل ما كتب الله عليه الصيام، تكتب في ضميره فضائل الأخلاق وتكتب في وجدانه فضائل المواقف، ومن ثم يصير قوة تتفجر فضلا على مستوى اللسان. نعم. في الحديث الشريف من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. وكل جارحة من جوارحنا تصوم أي تمتنع عما لا ينبغي لكي تتأهل لما ينبغي. الله أكبر. هذه الكتابة التي كتبت على قلب العبد بالألفاظ الراقية هذه التي نسمعها من الدكتور العربي كما يعودنا دائما على ألفاظه المنتقاة. السؤال طالع من أستاذ فيه يعني عمق وقوة غير عادية. أنت مصدر هذا النور اللي أنت مصدر الخير الله يبارك فيك. يعني طبعا أنا قبل أن أنتقد إليك دكتور صلاح يعني ليلتقط المشاهدون أنفاسهم قليلا من هذا الكلام الراقي ونعود إليهم معك إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل بإذن الله لنتواصل مع ما كتب في القلب وما كتب قبل ذلك عند الرب وما كتب للعبد من خير في المستقبل. نعم، وهذا كله من فضل الصيام. أحبتي في الله كونوا معي ومعنا بعد هذا الفاصل لنواصل هذه السلسلة النورانية من كلام العالمين الجليلين. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلاً بالله كل خير. فعمل خيراً تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. مرحباً بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ومع الأمر الإلهي بقضية فريضة وشعيرة الصيام العظيمة. وكنا توقفنا قبل الفاصل لتواصل معنا دكتور صلاح على مسألة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لسنا بدعا من البشر ولسنا نغمة النشازة في هذا الكون، ولكن المؤمنين يتواصلون من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها على منهج الله عز وجل. نريد أن نحوم معك ونحلق في آفاق كلامك في هذا المعنى. جزاك الله كل خير أستاذنا الحبيب. في الحقيقة الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الطين ده لما لبس في الروح أصبحت النفس، فدايما الطين يمثله الهوى، هوى الإنسان يأكل ويشرب وينام ويسترخي ويبقى عنده مناصب وعنده أموال وعنده، فيأتي الصيام لكي يغذي الجانب الروحي ويهذب الجانب الجسدي البدني الطيني أو البهيمي كما يعني سمعنا من أخونا الكريم الدكتور العربي. فهذه التي تؤدي إلى عملية الارتفاع، فالامتناع كما قالت العرب خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعرج اللجمة. فالإنسان كأن فيه لجام، هذا اللجام بيشد الإنسان، كأن النفس كالفرس الجموح بتركب اللجام. ولذلك ابن القيم عبارته الرقيقة الجميلة الصيام لجام المتقين. فلما تركب اللجام وتنطلق يستطيع الفارس مع الفرس أن يخوض عباب يعني الصحراء والفيافي والقفار ويصل إلى الأهداف العليا. الأهداف العليا بالنسبة لنا هي الزلفة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان في أي زمان أو مكان، أمة سابقة أمة لاحقة أمة حاضرة، تحتاج إلى هذا اللجام. يا أمة واحدة. نعم. فإذا أمة تجاوزت الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الانفلات سببا في هلاكها، فإذا ما التزمت كان سببا في نجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة. لأن كل واحدة من هذه الشهوات هي أصلا يعني الله سبحانه وتعالى جعلها لإصلاح الإنسان والكون كله. شهوة الطعام للإنسان يعيش، شهوة الجنس للتناسل، شهوة الكلام لنشر الحق، شهوة الغضب للانتصار للحق. فإذا ما زادت هذه عن حدها انقلبت على الإنسان نفسه وعلى البشرية كلها. يأتي اللجام ليرتفع بالبشرية في كل زمان ومكان. فحاجة الأمم جميعا إلى هذا اللجام، لجام المتقين، حاجة لا يستغني عنها إنسان بحكم أنه إنسان وعبد للرحمن. الله أكبر. نعم. يعني ما شاء الله رقوة بالله دكتور عربي، يعني هذا الكلام من الدكتور صلاح، قضية أن يصير التحكم في النفس البشرية من ذاتها، يعني فيرقيها الإسلام عن طريق العبادات، فالعبادات عبارة عن وسائل والغاية وأن لربك المنتهى. ما بين هذه الوسائل الكبيرة التي في ظاهرها امتناع يمتنع عن المباح، وهذا اكتشاف وسبر غور النفس في طاقتها عندما تستطيع دون ان تدري انها تمتنع عما اباحه لها رب العباد، فمن باب اولى ان تتوقف عما حرمه رب العباد عز وجل. طيب في هذا المعنى نعيش معكم. تفضلتم بربط ما تقدم بمسألة جد مهمة، نعم، الا وهي مسألة قدرة الانسان على الامتناع. نعم. لا، اولا القرآن الكريم يركز على ربط الأسباب بالغاية القصوى. الغاية القصوى من شعيرة الصيام إرضاء الله عز وجل، وثمرتها التقوى. عظيم. إذن الامتناع لا قيمة له إلا إذا اندرج في منظور التقوى. أنا أمتنع لأرتفع، أنا أمتنع لأقوم الآن الناس يقولون فلان يقضي فترة تربصية، رمضان فترة تربصية سنوية ينتقل فيها الإنسان من النظر إلى العمل في ما يتعلق بأهم خاصية للإنسان، ألا وهي خاصية الحرية. يعني هو يتربص بنفسه، هو يربص نفسه، يربص ويتربص نفسه. بها. جميل. يتربص بها. أنا العدو يتربص بنا. نعم. وأعدى أعداء الإنسان نفسه التي بين جنبيه. نعم. فرمضان فترة تربصية. أيوة. حسنتم، أنا ما لم أنتبه لهذه. يتربص بنفسه ويتربص، يعني يتدرب على أن تصير الحرية لديه موقفا لا كلام. يعني في التربص هذا قهر للهوى، قهر للهوى وترويض له. ترويض له. يعني بعض يقول فيه الكبت، نحن لا نعرف الكبت. لا، نحن نروض الغرائز مثل ما يروض الفارس فرسه. وهذه مفردة مهمة جدا في ما يسمى بالتربية الإسلامية وامتيازها عن أساليب التربويات في الثقافات الأخرى. نعم، بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله. يعني مما يعجبنا من كلامه، وكل كلام ابن القيم يعجبنا، لما وصف شيخه ابن تيمية في جملة قال: قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. الله، يا سلام. طيب، والصائم كذلك دكتور صلاح؟ نعم، هي كبسولة واحدة. كبسولة جوع. الصيام، نعم، ياخدها الانسان، تعمل يعني اعادة توازن للنتوءات اللي عمالة تطلع كل شوية طوال السنة. ولو الانسان تعود نفسه كما ذكر الامام مسلم باب وجوب صيام رمضان، وراح مزود حتة لطيفة جدا، واستحبابه ألا يخلي شهرا عن صوم. نعم. لان ديت يعني كل شوية تعمل البطارية عايزة شحن. بالضبط. نعم. يعني محدش بيكلف التليفون على طول، محدش بيمشي من غير ما يمون العربية. فدايما النفس البشرية عندها رغبة في الانفلات، يبقى لهاش إطار. حتى الأطفال عايز يقعد قدام التلفزيون. نعم. محدش يقومه. عايز يقعد قدام الكمبيوتر يغضب جدا لما حد يقول وراك مذاكرة. هكذا النفس من طفولتها. فتظل يعني تحتاج إلى هذا العنصر الرباني عشان يعمل هذا اللجام القوي جدا. والشاعر يقول: والنفس كالطفل. نعم. إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. نعم. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. نعم. نعم. فلا أحد أبدا يستطيع أن يقوم هذه النتوءات وهذا الانفلات إلا بالصيام، يجعل الإنسان عنده ثقة في قدراته باستعانته بربه، أنه يستطيع ليس أن يمتنع عن الحرام أو الشبهات، ولكن كما ذكرت مشكورا من قريب أن يمتنع عن الحلال. فإذا كانت عنده قدرة أن يمتنع عن الحلال الطيب بكلمة الله عند الفجر، ثم يصير حلالا بكلمة الله عند المغرب، إذن هذا الهوى مرتبط بأمر الله. إن قال افعل فعلت وقهرت هوايا، قم لصلاة الفجر في عز البرد سأقوم لله عز وجل. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. نعم. حي على الجهاد الإنسان ينطلق، قالوا نزالي فكنت أول نازلي. نعم. وعلام أركبه إذا لم أنزل. نعم. نعم. نعم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دكتور عربي لو بهذا النزال وبهذا مع النفس الإنسانية وهذا الجهاد المستمر، يعني إذن هذا يعني يظهر لنا نعمة الله علينا في أن صيرنا مسلمين متبعين لأوامره منادون بنداء الإيمان. فمن ضمن نداء الإيمان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبله، هذا ترقي عجيب فعلا. طيب فعلا فعلا. كيف يستمر يعني هذا الشعب؟ الترقي الذي يثمره الصيام كما أراده الله عز وجل وكما عاشه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي أن نملأ الفراغ الذي يتركه الصيام. ماذا أعني بهذه الكلمة؟ أعني البعد الاجتماعي للصيام. البعد الاجتماعي للصيام. البعد الاجتماعي للصيام أكاد أقول غائب مع الأسف في مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة. كيف؟ مع أن الآيات التي تعرضت للصيام والأحاديث الصحيحة التي تعرضت للصيام تربط هذه الشعيرة الربانية بتحول عجيب في شوارعنا. أنا أقول الصائم الشعائري مطلوب منه أن يكون الصائم الشوارعي. الله أكبر. لا قيمة لصيامنا كشعيرة ما لم تنور شوارعنا وما لم ترقي علاقاتنا وما لم تزكي تعاملاتنا. الصيام نعود إلى ما تفضلتم به بشأن التربص، مرحلة تربصية سنوية. دكتور عربي يعني بارك الله فيك، يعني احنا نريد ان نتكلم عن التربص والمخرج يتربص بي في ان يقول ان الحلقة قد انتهت، لكن يعني هذه المعاني الراقية اخذنا يعني ومضات نورانية منكما. سوى يعني تربص يوم واحد ليس 14. ان شاء الله باذن الله سوف يعني نتربص في هذه الحلقة ثم نكمل في حلقة اخرى. هذا تطبيق لما قلتم، هذا المخرج يتربص. بارك الله فيك، شكر الله لكم، ويتربص تربص خير ان شاء الله. اولا جزاكم رب العباد عنا خيرا وعن الاسلام خيرا، بورك لنا ولكم في القرآن العظيم. ان شاء الله ونلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله. نسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما للرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان.